يعني لو أن شركة تأسست وساهمت فيها بسهمين، سهم بخمسة ريال صاروا 10 ريال، هذه الشركة كسبت وربحت واشتهرت، وأردت أن أبيع هذه الأسهم لا حاجة إليها، ألا أبيعها بسعر القيم الآن؟ 24، السهم أبو خمسة 24، لا أبيع. هذا يحصل شركة أموال انتباع عليهم السيارات والعمارات، أنا مأذن ما هي تبيع سهم، أما دراهم بدراهم أيضا تبيع دراهم بدراهم من جنس قيد البيع مثلا عملة بعملة أخرى لا بأس، ما في يد البيع ولو كانت تخفى لأنها جنس مختلف. هذه الشركة الناس طافولة وما طافولة فإنها بابها واحد. أيوه. يقولونها تعامل البيع وأنها تستخدم أمرها لبيع. أيوه. فلا يجوز التعامل مع طافولة ولا غيرها لا حتى تعلم تلتزم بحق الله. أيوه. تلتزم بحق الله.